سائل يقول فضيلة الشيخ مسجد في ساحته قبور هل تجوز الصلاة فيه؟ الساحة لها حكم المسجد، فإذا كانت هذه الساحة مصورة وهي تابعة للمسجد فلها حكم المسجد، ينبغي تجنب الصلاة في المساجد التي فيها القبور، فإذا أسس المسجد على القبر فلا يجوز أن يصلى فيه ويجب أن يهدم ويبنى في مكان آخر. وإذا القبر هو الذي جعل في المسجد، دفن الميت في المسجد، فيجب أن ينبش وأن ينقل إلى مكان آخر كما أفتى بهذا العلماء وبينوا أنه لا يجوز أن يجتمع مسجد وقبر في الإسلام، وإنما يجب أن يزال المتأخر إما المسجد وإما القبر. سائل يقول أختي تريد أن تهاجر مع زوجها إلى بلاد الكفار من أجل التوسعة في العيش، فهل يجوز ذلك؟ التوسعة في العيش ليست مبيحة للسفر إلى بلاد الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم المؤمن بين ظهراني المشركين، وقال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، فلا يجوز لمسلم أن يساكن المشركين وأن يجالسهم وأن يهاجر إلى بلادهم إلا لضرورة أو حاجة، فالضرورة والحاجة تقدر بقدرها، أما التوسع في العيش فإن هذا غير مبيح، لأن الإنسان يكفيه من العيش ما يقيم به صلبة، تكفيه لقيمات، يكفيه ما رزقه الله، ثم إن سبل العيش كثيرة الحمد لله في بلاد المسلمين، فإن وجد ضيقا في مكان فليذهب إلى مكان آخر من بلاد المسلمين، أما السفر لبلاد الكفر فإنه لا يجوز، وإن مما يعجب له كيف تطمئن نفوس المؤمنين بمخالطة الكفار، كيف الإنسان يهنى له عيش وهو لا يجد مسجدا يصلي فيه، وإذا وجده بمشقة بالغة كيف يهنى له عيش وهو يرى الكفار أمام عينيه في ذهابه وفي رجوعه، ويرى الفساد ويرى الكفر والشرك ويرى الفتن ويعرض نفسه وأهله لذلك، هذا لا يقدم عليه عاقل. ولو بعث أحد السلف، لو بعث أبو بكر الصديق ما يرضى أن يقيم في بلاد الكفر على قوة إيمانه، فكيف بنا نحن ونحن ضعاف؟ والإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة في بلاد المسلمين، لا يأمن على نفسه ولا على أولاده الفتنة في بلاد المسلمين، فكيف يأمن على نفسه الفتنة في بلاد الكفر؟ ولكن بعض الناس نظره قاصر، ينظر إلى ما هو فيه من رغد العيش ولا يتأمل أبناءه بعده ما الذي سيفضي إليه حالهم وأمرهم، فإذا سلم أبناءه أحفاده، فإذا سلم الجيل الثاني أو الثالث الرابع الخامس، فإن هذا في نهاية الأمر سيفضي بذريته ونسله إلى أن يرتدوا عن دين الله، وطال الزمن طال الزمن أم قرب، فإن هؤلاء لا يلبث أن يرتدوا عن دين الله عز وجل، وقد حصل هذا في كثير من المسلمين، وأخبر بهذا كثير من الذين ذهبوا إلى تلك البلاد أنهم فقدوا أبناءهم وفقدوا بناتهم، ومنهم من فرت ابنته مع فاجر أو كافر، ومنهم من فر ابنه وترك البيت، وأشد من ذلك أن هناك حماية للفجور، فللبنت أن تمارس حريتها، وإذا أراد أن يعاقبها والدها فإنها تتصل بهاتف مجاني ثم تأتي الشرطة وتعاقب الأب. وذكر من خالط الكفار أن هذا حصل لكثير من المسلمين، حتى إن بعضهم ذكر أن طفلة صغيرة تلعب بالتليفون فوقعت يدها أن ضربت على الأرقام على ذلك الرقم، فأتت الشرطة فلما سألوا تبين أن هذه من غير قصد، فلم يصدقوا وأخذوا يحققون معه ومع أهله في هذا الأمر. فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فليس هناك يعني فتنة أعظم من هذه الفتنة، أن ترفع يد الرجل عن تربية أبنائه وأن يمكنوا من الفجور والكفر والشهوة محببة للنفس خصوصا الشباب. فلا يوجد مسلم يعني له حرص على دينه وعناية بذريته وبأولاده يبقى في تلك البلاد، حتى ولو بقي في بلاد المسلمين يعني يعمل في أرذل الأعمال مع قوة إيمانه ومع تحمله وصبره على طاعة الله عز وجل، فإنه على منزلة عالية. ولا يعيب الرجل أن يعمل عملا ولو كان الناس يظنون أنه وضيع وأنه لا يليق، لكن العاقبة عظيمة عندما ينجو بنفسه وبأهله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما قال: يا أيها الذين آمنوا تمتعوا في الدنيا واجمعوا الأموال الطائلة لأنفسكم ولأولادكم، وإنما أمرنا أن نقي أنفسنا وأبناءنا النار، وذلك لا يكون إلا بطاعة الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الدعاء بيا رب البيت ويا رب النبي ويا رب الكعبة أسألك حاجتي؟ لا بأس بهذا، لأن المقصود بالبيت الكعبة والمسجد الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم. فإذا توسل إلى الله برب النبي ورب البيت ورب الكعبة فإن هذا لا بأس به، وإن كان الأولى أن يدعو الله عز وجل بأسمائه العظيمة التي جاء في بعض النصوص أنها يرجى أن تكون من اسم الله عز وجل الأعظم، مثل: يا حي يا قيوم، يا الله، يا رب. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز التوسل بالسجدة كأن يقول: أسألك بهذه السجدة وجزاكم الله خيرا؟ الإنسان عمله ضعيف، فينبغي له أن يتوسل بأقوى الأسباب، لا يتوسل بعمله الضعيف. فالإنسان إذا نظر إلى عمله يحقر عمله أن يتوسل به إلى الله، ولكن يتوسل بأقوى سبب وهو برحمة الله. فمن يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم برحمتك بالخلق وبرحمتك بعبادك أسألك أن ترحمني وأن تغفر لي وأنت الغفور الرحيم، ورجائي في مغفرتك ورحمتك، هذا أعظم من توسله بسجدة أو بعمله الدهر. وإن كان التوسل بالعمل الصالح جائز، لكن الأفضل هو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. سائل يقول: استدانا رجل مبلغا من المال ثم رده إلى صاحبه بعد عدة سنين وأصبح لا يساوي شيئا، فقد تضاءلت قيمته جدا، فهل بهذا يكون قد برئت ذمته أم بقيمة ما كان يشتري في ذلك الوقت وأصبح يشتري حاليا بقيمة أخرى؟ إنما له المال، يعني له ما اقترض فيعيده، وإن هبطت قيمة العملة فهذا قد يؤاخذ بتأخيره للدين إن كان قادرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مطل الغني ظلم. وأما كونه يعوضه عن شيء فإن هذا إذا كان على شرط بينهما لا يجوز، وأما لو أراد أن يعطيه من طيب نفس من غير شرط ولا يريد بذلك فائدة ربوية وإنما يريد أن يحسن إليه فهذا لا بأس به. يقول: طلق رجل زوجته ثلاثا وجاء بصديقه فحللها له ثم تزوجها وأنجب منها، فما حكم هذا الزواج وماذا عليه أن يفعل بعد هذا الذي حدث وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، هذا احتيال. إذا كان هذا الصديق إنما تزوجها ليحللها لك كما ورد في السؤال فإن هذا محرم وهذا احتيال، وهذا الزواج ليس به عبرة، وإنما يجب عليه إن لم يتزوجها ويرجع إليها زوجها الأول أن يمسك عن الرجوع إليها حتى تتزوج زواجا صحيحا لا شبهة فيه ولا احتيال، فإذا طلقت بعد ذلك من زوجها أبيحت له. سائل يقول جزاكم الله خيرا، كيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم لحنظلة رضي الله عنه ساعة وساعة في زمن كثرت فيه الفتن؟ نعم، المقصود بالساعة هذه ليس كما يفسرها بعض الناس أنها ساعة في طاعة وساعة في معصية، وإنما المقصود أن الإنسان لا يثقل نفسه بالعبادة، وإنما يعمل بطاعة الله، ثم بعد هذه العبادة وبعد الاجتهاد في طاعة الله يروح عن نفسه ساعة. لكن هذه الساعة في أي شيء تكون؟ تكون فيما أباح الله، في الأمور المباحة، ساعة في العبادة وساعة في المباح. أما ساعة وساعة توسع الناس فيها حتى أصبح بعض الناس يعني يحمل الناس على المعاصي ويقول ساعة وساعة، هذه ليست ساعة مأمور بها، وإنما ساعة محرمة. ساعة المعصية ساعة محرمة، إنما الساعة المباحة هي التي يروح بها الإنسان عن نفسه ثم يعود إلى عبادته عن نشاط. ثم إن بعض الناس غلب عليهم اللهو وهو يقول ساعة وساعة، وما ندري متى تأتي ساعة العبادة، كل الدنيا صارت ساعة وساعة، فكل ما رأى إنسان مجتهد قال ساعة وساعة. طيب هذا يقال لمن؟ يقال للمجتهد في طاعة الله. عندما ترى إنسان مجتهد وأثقل نفسه بالعبادة ورأيت أنه شدد على نفسه تقول له يا فلان ساعة وساعة. أما حالنا اليوم فنحن نوعظ بأن نعمل لساعة الطاعة، أما ساعة الراحة وساعة المباح فأكثر الأوقات مشتغلة بها. فلكل مقام مقال، ما يأتي لإنسان مفرط يقول ساعة وساعة، ساعات وساعات مضت في اللعب واللهو والمجالس التي لا ينتفع بها. إنما يقال هذا إذا رأيت رجلا مجتهدا في الطاعة أثقل نفسه وتخشى عليه الملل فتقول ساعة وساعة. وأما الذي هو مستقيم على طاعة الله وهو مقتصد في عبادة الله فلا يقال له، بل يقال له جزاك الله خير، زادك الله توفيقا. نعم. يقول ما هو الضابط في التصوير، وإذا صور الشخص فما الذي يترتب على ذلك سواء كان جاهلا أو عامدا؟ التصوير إذا كان ما فيه صنعة وحرفة وهو على قسمين، تصوير بالنحت وهو نحت الأشياء حتى تكون على صورة من ذوات الأرواح، سواء كان هذا المنحوت من خشب أو من حديد أو من بلاستيك أو من غيرها من المواد، فإن هذا محرم، وهذا باتفاق أهل العلم هو التصوير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وأخبر أنه يوم القيامة يؤمر المصور أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، فهذا باتفاق أهل العلم أنه محرم. وكذلك من هذا النوع كما ذكر العلماء التصوير الذي لا يكون منحوتا وإنما يكون بالرسم، فإن فيه حرفة، فإن بعض الناس لديه قدرة على أن يرسم الصورة كما هي، فهذا من مضاهات خلق الله، وفيه حرفة وفيه إتقان لهذا التصوير، ولهذا حرم الله عز وجل هذا التصوير لأن فيه مضاهاة لخلق الله. النوع الثالث هو التصوير الفوتوغرافي الذي يكون بالكاميرات سواء صور ثابتة أو متحركة، فإن هذا التصوير اختلف فيه العلماء، فمنهم من يلحقه بالنوع الأول ويقول هو محرم، ومنهم من يقول أنه لا حرفة فيه وليس فيه تفنن، وإنما هو التقاط للصورة وحبس للظل، والناس يتفقون جميعا في أن ليس للمصور في هذا أي إتقان، فيقول هذا ليس فيه مضاهاة وليس هو من التصوير المحرم. لكن بعض العلماء يقول هذا التصوير أيضا إذا ترتب عليه مخالفات ومحرمات فإنه يمنع، مثل من يصور الصور ليعلقها، أو من يصور صور النساء لينظر إليها، أو إذا تصورت المرأة صورة الرجل لتنظر إليه عن شهوة، أو كانت هذه الصور ذريعة لمحرم، أو الصور التي يلتقطها الآن بعض الحجاج وبعض الزائرين بقصد الرياء، يقول أنا صليت في مكان كذا، وبعضهم كما ذكرت يرفع يديه ويقول صوروني وهو يدعو، ويصوروني وأنا ساجد، صوروني في الطواف، صوروني في عرفة، ثم يذهب بعدما ينقضي الحج ويذهب ويقول الناس أنا وقفت في عرفة وهذه صورتي، ودعوت في منى وهذه صورتي، وصليت عند ما في الروضة وهذه صورتي. فهذا رياء محض، بل أنه يؤيد يعني تسميعه بعمله بالصور، فهذه صور لا نشك أنها محرمة لأنها ذريعة إلى محرم وإلى أن يسمع الإنسان بعمله، وهذا المسكين لا يدري أنه قد لا يقوم من مجلسه ذلك إلا وقد أذهب أجره بالكلية وأحبط عمله، بينما المؤمن يخفي عمله، ولو قيل له رأيناك في مكان كذا وكذا فإنه يكره أن يرى في موطن في عبادة، ويحب أن تكون العبادة بينه وبين الله عز وجل. فلا ينبغي للمسلم أن يكون سفيها يمضي من وقته ومن ماله الكثير ثم يأتي ويفسد عمله بهذه الطرق. فالصور إذا صاحبها شيء من المنكرات، فذكر بعض العلماء أيضا أنها محرمة ولو قيل أنها ليس فيها مضاهاة، فإن من أهل العلم من يقول هذه الصور ليس فيها مضاهاة، لكن يقول منها ما هو محرم. وإذا تأملنا ما يترتب على الصور من مخالفات ندرك أن الكثير من الصور أنها إن لم تكن محرمة فهي مكروهة، هذا على قول من يقول أنه ليس فيها مضاهاة إذا كانت عن طريق الكاميرا، وأما من يقول أن فيها مضاهاة فهو يمنع الجميع. وبهذا يتبين أن الكثير من الصور الآن التي يتوسع الناس فيها أن لا تكاد تسلم، إما أن تكون محرمة أو مكروهة أو يصحبها منكر كإسراف أو فتنة أخرى. ولهذا كلما تجنب المسلم هذه الأمور المشتبهة فهذا أبرأ لدينه وعرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولا ينبغي للمسلمين أن يغتروا بالفتاوى المضللة التي تكون في القنوات وفي الأنترنت والتي تبيح المحرمات، فإن هناك من يفتي اليوم بإباحة المحرمات، من الناس من يفتي بإباحة الربا وإباحة النظر إلى المرأة الأجنبية ومصافحة المرأة، بل لربما أفتوا بما هو أشد من هذا. فينبغي للمسلمين أن يحذروا من هذه الفتاوى المضللة، وأن يكون رجوعهم إلى أهل العلم، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سائل يقول بارك الله فيكم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله وجه امرئ، وهل هذا في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما؟ وهل للعبادة وقع في وجه صاحبها كنور ينبعث منه؟ وماذا لو قيل إن فلان في وجهه نور؟ نعم، النظارة ثابتة في الآخرة كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، فهذا ثابت للمؤمنين يوم القيامة أن وجوههم تبيض. وكذلك نور الإيمان وضاءة الوجه في الدنيا، فإن هذا مما يعرفه الناس وجربه الناس، خصوصا لمن داوم على طاعة الله عز وجل، فإن هذا يرى عليه خصوصا في حال الكبر، وعندما يكبر سنه فإن يرى عليه هذا. وعلى كل حال فهذا ثابت في الآخرة، وأما في الدنيا فإنه قد يظهر على بعض الناس وبعض الناس قد لا يظهر عليهم، فإذا لم ترى على وجه النظارة لا يعني هذا أنه ليس بمؤمن أو أنه مقصر، ولكن الناس يوزنون بأعمالهم، فإذا كانت أعماله صالحة فهو على خير. سائل يقول في قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية، يقول بعض العلماء أن من المبشرات في الدنيا الرؤية الصالحة، فما المراد بذلك؟ نعم، الرؤية الصالحة مبشرة، مثل أن يرى المؤمن ما يسره وما له عند الله من المنزلة، وما يرى من الاستقامة، وما يرى من أن الله وفقه لشيء من الأعمال الصالحة، فهذه من المبشرات. ولكن كما ذكرت فإن الرؤيا لا يقطع بصدقها وبصحتها، ولهذا فإن المعبرون من أهل العلم إذا عبر الرؤيا يقول رؤياك إن صدقت كذا وكذا، فإن الرؤيا قد تصدق وقد لا تصدق، ولهذا المؤمن لا يغتر بالرؤى، وإنما دائما ينظر إلى عمله ويزن نفسه عمله بمقياس الشرع، فإذا رأى أنه على طاعة واستقامة حمد الله، كما قال الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. سائل يقول هل من يسمي الأمور المحرمة بغير أسمائها يعتبر مستحلا لما حرم الله؟ لا، لا يكون مستحلا، لأنه قد يسميها بغير اسمها ولا يستحلها، مثل أن يسمي الخمر بغير اسمها ولكنه لا يستحلها، والمشروبات روحية لكن يقول هي محرمة ولكن فيها ترويح، ولا بأس الإنسان أن يروع عن نفسه ولو كان هذا محرم، فهو يقر بأنها حرام وقد يسميها مشروبات روحية، فلا يكون مستحلا لها حتى يعتقد أنها حلال. نعم. سائل يقول ورد في الحديث أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، ما صحة هذا الحديث وهل يكفي ذلك عن صلاة الليل؟ نعم، هذا الحديث صحيح، كان السلف يحرصون عليه، ولهذا قال بعضهم من قام العشاء في ليلة القدر وصلى الفجر من صبيحتها أدرك حظه من ليلة القدر، لأنه يكتب له قيام تلك الليلة الكاملة، فهذا الثواب العظيم من الله عز وجل هو مما يرغب في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر وفي غيرهما من الصلوات، لكن لا ينبغي أن يحمل من عرفه أن يقصر في قيام الليل، فإن من العلم ما يكون فتنة لبعض من علمه إن لم يكن عنده من العلم ما يتوقع به الخمول الذي يحصل عند بعض العلم، فالإنسان لا يدري متى يموت ومتى يأتيه الأجل، ولا يدري صلاته ولو صلى في المسجد قبلت أم لا، فهناك علم يقابل هذا العلم، ولهذا لا ينبغي لإنسان أن يفرط في شيء اتكال على سعة رحمة الله، قال أنا صليت العشاء وصليت الفجر يكفي. نعم، هو أدى الواجب، ولكن عليه أن يسارع في قيام الليل، فإن من صلى في قيام الليل فإنه يناجي الله ويتعرض لله عز وجل عندما ينزل إلى السماء الدنيا ويستجيب لعباده. سائل يقول إذا حلف رجل قاصدا الزهد في الدنيا فيقول سأكتفي بقدر كذا من الطعام أو بنوع كذا دون غيره، فهل ذلك يجوز أم يعتبر من تحريم ما أحل الله؟ هذا لا يجوز، لا يجوز لإنسان أن يحرم على نفسه ما أباح الله له، ومن أراد الزهد في الدنيا فليزهد في الدنيا كما زهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف شيئا، فإذا جاء الطعام الجيد أكل منه، وإذا جاء الذي دونه أكل منه، يلبس الجيد وما هو دونه، ويأكل الجيد وما هو دونه، وما كان يتكلف شيئا، وهذا حقيقة الزهد، لأن الزهد هو انقطاع القلب عن الدنيا، فهذا هو الذي لا يبالي بما أتى وما ذهب وما أكل وما ترك، وأما إذا كان يميز بين الأشياء ويعظم في نفسه شيء ويحقر شيئا فهذا دليل أن القلب معلق ببعض الأمور، فهو يتعمد ترك ما يظن أنه جيد ويرغب فيما دونه طلبا للزهد، والزهد زهد القلوب، فإذا زهدت القلوب لم يبالي بما يأكل، يستوي عنده هذا وهذا، وما كان يتكلف شيئا عليه الصلاة والسلام، فينبغي التوسط، لأن بعض الناس له تكلف في الطعام وشروط وقيود، حتى لو نقص من الطعام شيئا لربما أحدث مشكلة كبيرة مع أهله، وبعضهم يتبع المحلات والمطاعم ولا يشتري إلا من مكان معين، ومما يعجب له أن بعض الناس يقفون طوابير وينتظرون الساعات الطوال من أجل أن يحصل على طعام من مطعم معين، فكم يمضي من عمر الإنسان في انتظاره عند هذه المطاعم؟ فما ينبغي لعاقل أن يكون وقته يعني بهذه السهولة على نفسه. كان بعض السلف يأكل السويق، فقيل له لما تأكل السويق؟ قال بين السويق والثريد قراءة 50 آية، بين قراءة أكل السويق والثريد، ثريد هو ما جعل في مرقة أو في زيت، فهذا يأخذ وقت، السويق يعني لا يأخذ أكله وقت، يقول بينهما 50 آية. يعني كيف لو رأى حالنا اليوم؟ يعني ربما إنسان يذهب إلى مكان بعيد يأخذ ساعة في الطريق وساعة في الرجوع وساعة ينتظر 3 ساعات من أجل أن يأكل هذا الطعام، وقد يكون يعني مثله قريب، لكن تعلق النفوس ببعض الأمور. فينبغي المسلم أن يكون معتدلا في أمره، لا يشدد على أهله ويريد أن يجعلهم في عصر غير عصرهم، لأن بعض الناس عند الشدة على أهله وعلى أولاده، ولا ينبغي أيضا أن يكون متكلفا، وإنما يتوسط يعني في شأنه وفي حاله، وهذا هو حقيقة الزهد. سائل يقول ما الفرق بين الزاهد والبخيل على نفسه وهو كريم على أهله؟ الزاهد هو الذي زهد في ما لا ينفع في الآخرة، الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والبخل ليس من الزهد ولا من الورع، وإنما معصية وتقتير. فالزهد البخل محرم، والبخل هو الشح يعني في النفقة الواجبة، فهذا شح محرم، وقد يشح على نفسه فلا ينفق الأموال في طاعة الله عز وجل، فيفوته من الأعمال المستحبة والنفق الكثير. فالزهد أبعد ما يكون عن البخل، بل إنه مقابل البخل، فالبخيل شحيح حريص على المال، والزاهد يبذل المال ويزهد في الدنيا. سائل يقول رجل يريد الزواج فطلب منه فحص طبي فاكتشف أن فيهما مرضا وراثيا، فهل يجوز لهما الزواج وهل يترتب على ذلك مفسدة؟ إذا كان هناك ضرر يخشى أن يلحق الأولاد والأطفال بعد الزواج، فالإنسان يتجنب المخالفة، تجنب أسباب المرض، فإن هذا من الدين أن يأخذ الإنسان بالأسباب، وليس هذا من التوكل، فالتوكل هو أن يجتهد في الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، فلا يأتي يتزوج امرأة يعلم أن بها مرضا وراثيا ويقول أنا متوكل، وإنما يختار لأبنائه امرأة صالحة في دينها سليمة في بدنها، كما قال عمر من حق الابن على أبيه أن يختار له أما لا يعير بها، اختار له أم صالحة سليمة من الأمراض، لأن بعض الأمراض تنتقل إلى الأولاد فيضر بأبنائه. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.